السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع اصل الاصول، مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. ومع هذا الكتاب الماتع، كتاب الشريعه الاجري، وقلنا حري بكل طالب علم ان يتقن ما فيه. طالب العلم الذي يتعرى عن مثل هذا الكتاب لا يصل إلى الإتقان. وبوابة العلم إتقان العقيدة، من خربت عقيدته فلا يفلح علمه بحال من الأحوال. نسأل الله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، نسأل الله في عليا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من ساهم وأعان على عقد هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يشكر لهم جهدهم للعمل بدين الله جل في علاه. ونسأل الله أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. ثم زلنا مع أهل البدع والضلالة في التصنيف الماتع الذي يرد به المصنف على أهل البدع الذين يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن خالفت هواهم أو خالفت ما اعتقدوا. وآفت الناس أو آفت كثير من الناس حتى في عصرنا هذا أنهم يعتقدون أولا ثم يبدأون على الاستدلال، ومن اعتقد أولا فإنه سيطوع الأدلة لما اعتقد، ولكن لو تحرر ومشى حسب الدليل فإنه يصل إلى الجادة ويصل على الطريق ويسير على الطريق المستقيم والضرب المستبين. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نعم، تكلم المصنف قبل ذلك على الذين ينكرون الشفاعة كالخوارج والمعتزلة. اليوم إن شاء الله نتكلم أيضا على أصل من أصول ديننا ومن أصول اعتقادنا، اعتقاد أهل السنة والجماعة، بالثابت بالكتاب أو بالسنة فرده أهل البدع والضلالة. نتكلم عن هذه الأصول المهمة التي نحتاج إلى تقريرها، لا سيما إن كانت ثابتة ثبوت الجبال الرواسي. نعم، القراءة تكشف شعبة، يعني مشكلة شعبة كبيرة جدا، وتأخير شعبة بيظهر الآن. تفضل شيخ هاني، هو موجود هو هاني، تفضل. نعم الحوض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، أمين. اللهم لا تحرمنا بشؤم معاصينا يا رب العالمين. قال الإمام الآجري رحمة الله عليه وعلى السامعين، كتاب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند حوضي يوم القيامة. قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض فقال: مثل ما بين مقامي هذا إلى عمان. قال سعيد: فما بينهما شهر أو نحوه. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعب فيه ميزابان من الجنة أو مداده من الجنة، أحدهما من ورق والآخر من ذهب. وعن ثوبان أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طريضون على الحوض وأنا أرد عنه الناس بعصاي. قلنا: يا رسول الله ما عرضه؟ قال: كما بين مقامي هذا إلى عمان. قلنا: ما آنيته؟ قال: عدد النجوم، فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال ثوبان: فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم من وارديه. اللهم اجعلنا من وارديه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقالوا: يا رسول الله، من أول الناس ورودا له؟ قال: فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات. شيخ. وعن أبي برزة وسأل أبو برزة الأسلمي والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو المزني فقال ما أصدق أي عن الحوض. فقال أبو سبرة ألا أحدثك فيه في هذا بحديث شفاء؟ بعثني أبوك إلى معاوية في مال فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني عبد الله بن عمرو بفيه وكتبته بيدي ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل قال فيه موعدكم حوضي عرضه مثل طوله وهو أبعد ما بين أيلة إلى مكة وذلك مسيرة شهر فيه أباريق أمثال الكواكب ماؤه أشد بياضا من الفضة من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فقال ابن زياد ما حدثت في الحوض حديثا هو أثبت من هذا. جزاكم الله عنا خير. عامة نبدأ بهذا الباب أصول هذا الاعتقاد من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن قبلها أود أن أشير إلى إخوتي وإلى نفسي وإلى طلبة العلم نصيحة. يعني أعجبني جدا ما قاله الإمام ابن عيينة بأنه دخل عليه أناس وكانوا قد ركبوا المطايا وقطعوا الفيافي والقفار ليسمعوا من ابن عيينة فأغضبوه فغضب عليه فاشتدت لهجته عليه، فقال ناصحا، قال رجل يعني ناصحا أمينا لابن عيينة، فقال يا إمام أرأيت قد ركبوا المطايا ليسمعوك وأنت إذا غضبت عليهم؟ تركوا المجلس ورحلوا. فقال إذن هم حمقى. وهذه علامة الحمق الذي لا يحتمل الذل ساعة مع هذا الجهل ليتعلم يبقى في عماءة الجهل عمره كله ولا يمكن أن يعز بعد ذلك بحال. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ذللت طالبا وكان ينام على عتبة أبي وغير أبي ويأخذ خطام الناقة لزيد، لكنه ماذا قال؟ أرأيت حلو الثمرة؟ قال فإيش؟ فعززت مطلوبا، فكان عزيزا مطلوبا. وهذا الذي قاله الأنصاري مستعتبا على أنه لما أنكر على ابن عباس كيف ينشغل بطلب العلم، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر وهل يحتاج الناس إليه؟ فاحتاج كل الناس إلى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. والأعمش جاءه رجلان، رجل عارف بالحديث ورجل لم يعرف بالحديث، فاشتد الأعمش على صاحب الحديث الذي هو من طلبة العلم الذين يعلمون قدر الحديث، فاشتد عليه، وشدة الأعمش لا تبارى ولا يسميها شدة، فاشتد عليه شدة عظيمة، فنظر الغر الذي ليس من صاحب الحديث، فأخذ صاحب الحديث هذه الشدة بردا وسلاما ومكث تحت رجل الأعمش يستجدي منه الحديث. فقام الغر الآخر الذي ليس من طلبة العلم للتمايز، لأن الله يغربل هذه المجالس حتى يستقر فيها من هو أهل لها. فقال الرجل الذي لم يعلم قدر الحديث فقال للأعمش تصريحا لشيخه، قال للأعمش أرأيت لو اشتددت علي مثلما اشتددت على هذا الذي جلس، يعني بعد هذه الشدة جلس، ما جلست إليك. قال لأنك أحمق لا تعرف قدر ما يخرج مني أو لسوء مني أو سوء خلق مني تراه تترك العلم الذي تعز به، إنك لأحمق. فهذه من الأدلة الظاهرة جدا التي لابد أن يعيها طالب العلم، ولابد أن نعلم بأن الناس معادن، ومعادن الناس تعرف في المواقف، والمواقف تغرب للناس. وطالب العلم النبيل حقا النبيل الذي إذا أوقفه شيخه على تقصيره وعلى ما فيه من خطأ أو قل زلل فنبهه لذلك، فمن نبل الطالب يعرف بأنه يقبل ذلك قبولا حسنا ويحمد الله على أن هذه نعمة قد غابت في هذا الزمان، أن يجد شيخا يبين له هذا الزلل والتقصير الذي هو فيه. فإن لم يقبل فعلمت معدنه أكان نبيلا أم لا. واعلم أنك إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمردا، وستعرف اللئيم من الكريم في هذه المواقف، ولأن ربك حكيم لا يسوي بين المختلفين بحال من الأحوال. وعندنا بعض الإمعات الذين يسمعون للئام ولا يسمعون للكرام، فتراهم يعني هم أقرب ما يكونون إلى الحيدة، يضيعون. سهل جدا أن تفسد على طالب العلم ما هو فيه، وهذا ليس من إفسادك أنت، وأستغفر أنا أن أمثل بأحد منكم، وليس هذا من إفسادك، بل هو لفساد في داخله مبطون أظهره الله بإفساد الآخر له. أرأيت؟ والقياس مع الفارق بعيد بعيد، لكن التقعيد صحيح والتأصيل صحيح. أرأيت ماذا قال الله جل في علاه؟ حتى يخرج الفساد الباطني في إبليس، وإبليس كان مع الملائكة، بل كان من أعبد الملائكة، بل كان قد تفوق على الملائكة بشدة العبادة لله جل في علاه، لكن يعلم الله فساده، هناك عوامل مساعدة لتخرج هذا الفساد، فأمره الله فأبى على الله جل في علاه لما أمره بالسجود. لذلك قال: أعلم ما لا تعلمون، أنه سيأبى ويستكبر هذا الإبليس. وأيضا فرعون ماذا قال؟ فرعون أثر على أهل مصر، ماذا قال الله جل في علاه؟ قال عن فرعون عندما قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: فاستخف قومه. إذن يبوء بذنبهم، لكن ماذا قال الله جل وعلا؟ أنجاهم الله جل وعلا من الملامة؟ لا، قال: فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا. فإذا طالب العلم الذي يفسد طالب علم آخر، أو يجعله يتقاعص، أو يجعله يضيع بعدما كان ملتزما في طلب العلم، وترى يعني الضياع أقرب منه إلى التوفيق، ليس من الذي أفسده، لا، بل هو في داخله أصالة تطن الفساد، لكن أظهره الله بهذه الوسيلة، أظهره الله بهذه الوسيلة. وربنا حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه، واللؤلؤة الثمينة لا يمكن أن تذهب لمن لا يستحقه أبدا، بالذات هذا العلم أبدا. أرأيت كيف قال مالك؟ قال: يا أهل العلم لا تضيعوا العلم أن تضعوه في غير أهله. وكما قلت، الأدب رأس مال طالب العلم، فإن لم تجده مؤدبا فاعلم أن هذا لا يمكن أن يبرع في مجال الطلب بحال من الأحوال، ولا يمكن للأمة أن ترتكز على مثله. فاجعل أدبك دقيقا، واجعل علمك ملحا، وأنت تعرفه كما قلنا طالب العلم من غيره بالغربلة، بالمواقف التي يمكن أن تظهر لك طالب العلم من غيره. ولذلك قال علماؤنا: أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أوصلهم إلى العلا، وأدب طلبة العلم مع علمائهم أوصلهم إلى المعالي. وهذا الذي حدث من مالك والشافعي ومن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وأيضا الثوري والليث بن سعد والزهري، كل هؤلاء ما منهم من أحد إلا وكان يوقر شيخه وإن اشتد الشيخ عليه. وقد حدث ذلك في الرعيل الأول عندما يعني قص علينا علماؤنا ماذا كان يحدث مع يحيى بن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل. هؤلاء الثلاثة هل تجد لهم مثل في زمانهم؟ قالوا: دخلوا على يحيى بن سعيد القطان، قال: فنظرنا فتعجبنا، فوجدنا ليحيى يجلس على الصوانة، يسند ظهره على الصوانة من صوات المجلس، فقام على رأسه أحمد. تعرفون من أحمد؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة من بعد صلاة العصر. ثم قام بجانبه علي بن المديني. تعرفون من علي بن المديني؟ أو تدرون من علي بن المديني؟ علي بن المديني هو رأس الناس في العلل، وهو الذي أخرج لنا مثل البخاري في إتقانه في علم العلل. ويحيى بن معين الذي أنفق ألف درهم من أجل الرجال، فوقف الثلاثة ويقول الراوي: وأتعجب يقفون أمام يحيى بن سعيد كأنهم كالأطفال الصغار، كل منهم يستأذن ليسأل، فإن أذن يحيى بن سعيد سأل، وإلا إن لم يأذن لم يسأله، ولم يتجرأ واحد منهم أن يجلس أمام يحيى بن سعيد، فوقفوا إلى المغرب يسألون ويجيب، وهو لا يأذن لأحد منهم أن يجلس، فما جلس. وانظر إلى هذا الأدب، أوصل أحمد بن حنبل إلى أن جاء وقال الناس: أحمد لا يسأل عنه بحال من الأحوال. الناس كلهم يعني تسأل أحمد عن الناس بأسرهم وهو لا يسأل عنه. إمام أهل السنة والجماعة يحيى بن علي بن المديني قالوا: هذا رأس الأمر، هذا فحل الفحول في علم العلل، وتفوق على أحمد حتى في هذا الباب. ويحيى بن معين عالم الرجال الذين ارتعدت فرائس الرجال عندما يرون مثل يحيى بن معين. أرأيت الأدب كيف أوصل هؤلاء إلى المعالي؟ هكذا الأدب مع أحد جعل أحمد يتفوق على الشافعي في كثير من المسائل أو في كثير من الروايات لا المسائل، لأنهم كانوا يحتاجون إلى الروايات. والشافعي قال له تصريحا إن جاءك الحديث عراقيا أو كوفيا أو بصريا، ما قال حجازيا لأنه أعلم منه بحديث أهل الحجاز. الغرض المقصود كان الإمام أحمد يلام على شدة توقيره للإمام الشافعي، حتى أن الذي قد اشتد عليه في هذا الباب هو يحيى بن معين، قال ما لنا نراك وأنت أحمد تسير خلف بغلة الشافعي، فقال اسكت وهو يمشي خلف الشافعي لا يسأل، فقط يرى دل الشافعي وسمت الشافعي، فقال اسكت والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغلة لانتفعت بعلم الشافعي. أرأيت كيف الأدب أوصل مثل هذا العالم الجليل؟ والأدب هو الذي أوصل الإمام مالك إلى مكانته وإلى أن تربع عرش المدينة بأسرها. قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ولولا مالك لضاع علم أهل الحجاز. انظر إلى الإمام مالك كيف تقول أمه اذهب فتأدب بأدب ربيعة ولا تتعلم، يعني تأدب أولا ثم تعلم. لذلك كان علماؤنا يقولون تعرف طالب العلم وتعرف قدر طالب العلم من أدبه مع شيخه. وهذا الذي قاله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال حق له إن جلس في مجلسه ألا يتسوك بالسواك، أدبا هيبة للمجلس. كانوا يقولون إذا دخل الإمام مالك ما استطاع أحد أن يسأله هيبة له، وما استطاع أحد أن يرفع رأسه أو عينه فيه، كأن على رؤوسهم الطير. هذا ليس من أن الرجل مالك كان يدخل معه الرماح والنبل والسيوف، إذا تكلم ولد من طلبة العلم قطع لسانه بالسيف، لا والله، لكن هذا من أدب الطلبة وأيضا هيبة الإمام مالك لحفظه بالسنة، بل والاحترام وتوفيق الله له في مهابة السنة. أيضا كان إبراهيم بن أدهم، كانوا يقولون إذا دخل المجلس ما تنفس أحد، ما تنفس أحد في مجلس إبراهيم بن أدهم، وحتى أنه لما حدثهم بحديث وسمع ورأى رجلا يبتسم قال أنا أحدث بقال رسول الله وأنت تبتسم، والله ما حدثتكم شهرا. وهو يعلم أنه لا يعرفون قدر المجالس، من الذي لا يعرف قدر المجلس وهو يبقى جاهل في طيلة عمره؟ هذا لا يحزن عليه المرء، ذهب أو مات أو انتهى، هذا لا يحزن عليه المرء. الإنسان يحزن على طالب العلم الحق، طالب العلم المؤدب، طالب العلم الذي حقا يريد أن ترتقي الأمة بمثله. فمثل هذا فانتفع به الأمة، مثل هذا الذي يمكن أن تشرق شمسه قريبا على الناس. فلذلك نقول إخوة الكرام، الذي يعني ما يعرف قدر اللؤلؤة لا يمكن أن يحوزها بحال من الأحوال. ولذلك نحن لن ننتهي بحال من الأحوال إذا وجدنا التقاعس في من نظن فيهم الخير ونعلم أنهم من أهل الخير. هناك أناس ظننا بهم الخير، فلما كشف الله لنا في المواقف ما عندهم من أخلاقيات ما وضعناهم في رؤوسنا، ولا حتى وضعناهم في دائرة القرب، بل جعلنا لهم حق الإسلام العام السلام. ولذلك قال علماؤنا ليس من سلم على أخيه قد هجره بحال من الأحوال، ليس هذا من الهجران، لكن له الأخوة العامة، لأن الأخوة الخاصة ليس لأي أحد أن يقترب منها بحال من الأحوال، فضلا عن أن تعطيه أنت ثمرة فؤادك أو تعطيه العلم. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال علماؤنا كان من العلم بمكان، ومن الزهد بمكان، ومن الحفظ بمكان، وكان وعاء للعلم، حتى أنهم اختلفوا في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وكان من الأدب بمكان. لكن انظر كيف ضاع عليه علم كثير باعترافه واعتراف الزهري وغيره بأنه كان فقط يجادل ابن عباس مجادلة، مع أنه في بعض الأحيان كان الحق معه هو ليس مع ابن عباس، وكانت الغلبة له لا لابن عباس، لكن لما اشتدت المجادلة بينه وبين ابن عباس خسر علم ابن عباس. ولذلك قالوا هذا من السفه، أن تجادل وتماري وأنت على جهل، وتصر على جهلك وأنت تجادل شيخك، فهذا من السفه، لأنك ستخسر كل شيء أو لا يمكن أن تقتني منه العلم بعد ذلك بحال من الأحوال، لا سيما أنه قد عرف قدرك، فإذا عرف قدرك وضعك في دائرتك. فعلى طالب العلم أن يعرف قدره ويعرف قدر ما هو فيه، وألا يضيع هذا الخير، فإن فسد حاله فلا يجعل شماعة الشدة أو شماعة المراجعة هي التي يضع عليها فساد حاله، لا، يعرف أنه قد تقاصر به الأمر وأنه لا يستحق أن يكون من أهل الخير الذين نظن فيهم أنهم من أهل الخير، فيبعد وينتهي الأمر. لكن ما يجعل شماعة حتى لا يركب الاسم مرتين على نفسه وعلى غيره. والله جل في علاه يعلم ما ينفع هذا العلم ممن لا ينفع هذا العلم. العجيب أنني رأيت في بعض مجالس العلم أن بعض طلبة العلم يأتي المجلس يمن على الشيخ أنه يحضر له المجلس. هذا جهل مركب. عفوا، وهذه ليست من صفات طلبة العلم، فضلا عن تكون من صفات المخلصين المخلصين، هذه من صفات المنافقين. أما قال الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلم، هو أنت تأتي المجلس تمنى؟ يا رجل، الرجل الصادق حقا في مسألة العلم يقول أولى لي وأجدر بي وأعظم أجرا أن أجلس أمام الخلد، لأن الله يكشف عن قلب المعطي قبل المستملي، قبل الذي يسمع. لأنه لو كان يعمل لله لا في علاء فإنه سيظهر له عند قلة الناس وكثرة الناس هذا الذي يظهر في قلبه أن كان مخلصا أم لا، وهذه مصيبة كبرى. فإن كان يعمل من أجل الجمع والناس هذا ضاع، صار عمله هباء منثورا وسقط من عين الله جل في علاه، والذي يسقط من عين الله كيف يرجع مرة ثانية. فالشيخ حقا الذي قد منحه الله جل في علاه أن يعمل لدين الله لا ينظر إلا للقلل، ما ينظر إلا البشر، ولا يهم من ولا يعني يشغله إن كان في كثرة أم إن كان في قلة. هذه من صفات طلبة العلم المذمومة الذي يحسب أنه يدل عندما يأتي لمجلس العلم كأنه جاء يمن على العالم بأنه جلس في علمه، ما علم هذا الجاهل بأنه قد خاب وخسر في الأمرين. الأمر الأول النية التي جاء بها لأنه لن ينتفع بحمل الأحوال، والأمر الثاني أنه قريبا ما سيولي، لأن الله جل في علاه العملة الزائفة لا تروج عليه، وما كان لله يبقى. أما قالوا للإمام مالك، قالوا أتكتب الموطأ وغيرك من سبقوك قد كتبوا موطأات وهي أوسع من هذا الموطأ؟ فقال لهم بكلمة وجيزة تكتب بماء العين أو بماء الذهب. قال ما كان لله يبقى، ما كان وما زال الناس إلى يوم الناس هذا يتناولون الموطأ سندا وقراءة وشرحا وتفصيلا وتدريسا. فالمسألة أن المرء ما دام في هذه الحياة فهو قد أمر لحكمة عظيمة أن ينصر دين الله جل في علاه وأن يعمل لدين الله جل في علاه. ما أن زاغ بصره أو زاغ قلبه إلا وقد سقط. ثلاثة، أول من تسعر بهم النار منهم عالم ولو ملأ الدنيا علما لا ينتفع بعلمه بحال من الأحوال، يقول تعلمت فيك وعلمت فيك وكذبت، فعلت ذلك ليقال وقد قيل انتهى الأمر، أخذت الحق من الدنيا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أعمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه نصيحة لطلبة العلم الذين لا يعرفون قدر ما هم فيه، وأيضا لطلبة العلم أن يتأدبوا بأدب طلب العلم. لو حتى المجلس انتهى من كل طلبة العلم، لا وأعتذر على هذا القول، أنا ما أقصد ذلك، لأن سوء الأدب على عندهم المجلس البركة فيه أن يخلو من هؤلاء، لأن هؤلاء سيفسدون في الأمة ولا يصلحون الأمة بحمل الأحوال. طالب العلم لم يكن مؤدبا حقا مع الله قبل أي شيء، وبعد ذلك مؤدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مؤدبا مع وريث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نفع فيه بحال من الأحوال ولا صح قبوله بحال من الأحوال. مثل هذا الرد فيه والرد الجميل يكون أفضل ولا مكانة له. وأيضا الإمعات الذين يسمعون الأمثال هؤلاء هم إمعات لا يفيدون الأمة في شيء، وأيضا قريبا ما سيفتدون، لأن الذي لا يعرف قدر ما هو فيه كما قلنا هذا لا يصح أن يحمل مثل هذا الخير. نسأل الله جل في علاه أن يؤدبنا بأدب العلماء وأدب طلبة العلم، وأن يؤدبنا بأدب المجالس، وأن يجعل معرفة قدر هذه المجالس في قلوبنا، لأن المرأة لا يحافظ على اللؤلؤة إلا إذا علم أنها لؤلؤة، فإن لم يعلم لا يمكن أن يحافظ عليها بحال من الأحوال. فإذا أول السقوط في هوة صحيقة ألا تعرف قدر ما أنت فيه، وأول درجات العلا أن يعلمك الله جل في علاه بقدر ما أنت فيه، لأنك لن تزدري نعمة الله عليك. ولذلك قال بريم الأدهم حق لكل عالم وطالب علم أن يحث التراب على رأسه، لما؟ ليحمد الله جل في علاه، يعلم أن هذا النجاة بهذا، أنت وريث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، استفاق الله على البشر أجمعين. الدنيا يعطيها الله جل في علاه لمن أحب ومن لا ومن لا يحب، أما الدين وبالذات العلم، لأن رأس الدين العلم، وبالذات العلم لا يعطيه الله جل وعلا لأي أحد كان. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفاء الله جل في علاه على نظر في الخلق. وحتى الفهم يأتي بهذا الأدب والنقاء كما قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته. أقول إخوتي الكرام نحن إلى زوال والدنيا إلى زوال، وقد تهيأت وترحلت مدبرة، وأيضا تهيأت وترحلت مقبلة الآخرة، ولكل بنون كما قال علي بن أبي طالب تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن الناس في القبور في برزخ كما قال الله جل في علاه حتى زرتم المقابر. قال أعربي من أعقل الناس، قال ما ذكر الله الزيارة إلا وهو يريد المعاد، يعني معنى ذلك لا استقرار، هذا البرزخ هذا ممر إلى الوطن الأصيل، فبعد ذلك يخرجون جميعا مهرولين مسرعين إلى ربهم جل في علاه من قبورهم حفاة عراة غرلا، واليوم جلل والأمر عصيب والخطب يعلم الله به، تدنو الشمس من الرؤوس ويغرقون في العرق، فيخرجون من قبورهم على عطش عظيم وعلى ظمأ عظيم. وهنا تأتي المفارقة، إما البشارة بالكرامة وإما النظارة بالتقريع والتوبيخ والعذاب الأليم والخلود في نار تلظى نعوذ بالله من الخزلان. وأول هذه البشارات أن نأتلف ونجتمع جميعا إن كنا من أهل السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي أقوام يزود النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، ويأتي أقوام يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها المرء أبدا بحال من الأحوال. لذلك تكلم المصنف اليوم عن هذه المسألة العظيمة، وهو الحوض العظيم والمورد الكريم حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة اعتقدها أهل السنة والجماعة وأحاديثها متواترة، أحاديثها متواترة، لذلك الذي ينكر أحاديث الحوض الخطر عليه عظيم. قد رواها 34 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب لم يظمأ بعدها أبدا، شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ولما قال للأنصار وينظر إلى الأنصار كأنه يتأسى يسلي الأنصار، وقال ستجدون بعدي أثرة، والأنصار هم أعظم الناس نصرة لله ونصرة لرسول الله ونصرة لدين الله جل في علاه، ومع ذلك الملوك من جاء بعد الخلفاء قد آذروا أنفسهم على الأنصار، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم متنبئا قال ستجدون بعدي أثرة، ثم قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذه أيضا بشارة من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام من الأنصار. إذن الحوض أمر أو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كما قلنا بلغت أحاديثه التواتر، وليست المسألة خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم بل لكل نبي حوض. لما؟ مكافأة لأهل التوحيد كما سنبين، لأن هذا الحوض لا يرد إلا المؤمنون الخلص، حتى المنافقون يردون خداعا، خداعا من الله لهم لأنهم خادعوا الله فخادعهم الله جل في علاه، يردون ثم يختطفون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل نبي له حوض، وكل موحد من أمته قد آمن برسوله وآمن بهذا الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، الموحدون من كل أمة من الأمم يردون على كل نبي في حوضه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وفي السنن قال وأنهم لا يتباهون بأكثرهم واردة، وأنا أكثرهم واردة بأبي هو وأمي. ولذلك هذه مسألة عظيمة جدا أيضا تبين خيرية هذه الأمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة العظيمة أن خيره بين أن يدخل نصف هذه الأمة الجنة أو تكون له الشفاعة، فكانت له الشفاعة حتى يدخل أكثر الأمة الجنة، وسبعون ألف يدخلها الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما رأى السواد الذي سد الأفق علم أن هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتباهى بأنهم أكثر واردة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسائل عظيمة تتعلق بهذا الأصل الأصيل الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، ألا وهو هل الحوض سيكون بعد ذلك أم هو موجود الآن؟ الصحيح أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، وقد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنبأ به أمته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني، وهذا في البخاري، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، قال إني الآن كشف الله له الغيب ليرى الحوض، وهذا ليس ببعيد، قد كشف الله له فرأى الجنة ورأى النار، ولما صلى بالناس تقدم وتأخر بعد ذلك فسألوه فقال رأيت في مقام هذا الجنة، ورأى عنقودا من العنب فتقدم ليأخذه، وإن أكل منها أم أكل منه الصحابة لم ينقطع إلى يومنا هذا. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لما رأى هذا العنقود في الجنة، ورأى النار أيضا ونظر إلى لهيبها فتقهقر فزعا بأبي هو وأمي، كذلك خطب في الناس وقال إني لأنظر إلى حوضي الآن، إلى حوضي الآن، فهو يبشرهم هذه البشارة العظيمة، ستلقون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضي تشربون من هذه الشريفة شربة هنية لا تظمؤون بعدها أبدا. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما صحح إن بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على حوضي، قال إن بين منبري وبيتي، إن بين بيتي ومنبري، طبعا رواه بعض الناس رواية مغلوطة موضوعة، قال إن بين قبري وإيش ومنبري، ومنبري ما فيش بيتي، إن بين قبري ومنبري. طب هو الإنسان كان يعلم أنه سيدفن في بيته؟ هل كان يستعلم ذلك؟ هل أنبأه الله جل وعلا بذلك؟ لو أنبأه لبين لنا ذلك، بل هم احتاروا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث موضوع صحيح، ما بين بيتي وبين منبري روضة من رياض الجنة، هذه دلالة على البركة العظيمة في المسجد النبوي، وإن منبري على حوضي. أشكل على العلماء، بعضهم قال كيف يكون منبره على حوضي والحوض في الجنة على عرصات يوم القيامة، أو هو في السماوات السبع أو في عرصات يوم القيامة، كيف يكون المنبر على حوضي؟ قلنا الله على كل شيء قدير. إن كان هذا ظاهر الحديث ما لنا إلا التسليم، وإننا لا نرى الغيب الذي غاب عنا ما لنا فيه علما وما لنا فيه أمر نفعله إلا أن نتقي الله بالسمع والطاعة والخضوع والتسليم التام والانقياد. إذا قال منبري على حوضي، نعم منبره على حوضي. وبعض العلماء خرج من ذلك وقال الاحتمال وارد أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن منبري على حوضي يعني يوم القيامة، وإن منبري على حوضي يعني يوم القيامة، يأتي يوم القيامة فيوضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أن السلام يزود عن حوضه حتى يقبل فقط أهل هذه الأمة من أهل السنة والجماعة. إذن هو موجود الآن إلى يوم الناس هذا، من يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أنظر إلى حوضي فحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزات أيضا موجود إلى الآن، فيه ما فيه من التذكير والبشارة لهذه الأمة عندما يكون العطش العظيم بعد الخروج من القبر، اذهب إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يرويك النبي صلى الله عليه وسلم من يده شربة شريفة لا تظمأ بعدها أبدا. أما بالنسبة لماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ماء من أعظم الماء المياه بركة. نحن تكلمنا في درس الاثنين صحيح مسلم على أعظم المياه بركة في الدنيا، صحيح ولا لا؟ في أحد يذكرها؟ هذه الأيدي تفرحنا. خلاص أنا أقول هذا الماء، ماء الحوض من أعظم المياه بركة. لما؟ لأنه من نهر، هو من أعظم الأنهار بركة، من نهر في الجنة هو نهر الكوثر، كما قال سلم أغفى إغفاء كما قال أنس، ثم قام متبسما بأبي هو وأمي فسأله أنس رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك، فقال له أنزلت علي الليلة سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فأتمها إلى نهايته. فقال لأصحابي أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، بالأدب قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر من الجنة يصب في حوضي، قال الكوثر نهر في الجنة يصب في حوضي، له ميزابان، ميزاب من ورق يعني من فضة، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال له ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، والأول يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم والثاني يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصل الماء ماء مبارك لأنه من نهر من أنهار الجنة، وهذا النهر قد منحه الله جل في علاه عطية لنبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فرحا عظيما. ومن بركة هذه المياه أن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، ومن بركة هذه المياه لأنه ما شرب عبد منه إلا استزاد ما ينقص، ولذلك قد ورد في بعض الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب أحد من حوضي إلا واستزاد الماء الذي فيه، الماء في زيادة لا في نقصان، كلما شرب المرء كما، وهذا ليس بعجب، ليس بغر ولا عجب، بل في أمر الدنيا وجدنا ذلك أو هذه البركة في صحيح في صحبة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الطعام الذي قدمه الصبيان كانت المرأة والتي نفس بيدي، ما أخذنا لقمة إلا ونبت اللقمة تحت هذه اللقمة التي أخذناها، ثم قام قاموا بعدما شبعوا قاموا فوجدنا الطعام فوق الطعام الذي قدمناه. زيادة، وهذه بركة، وهذا البركة في نهر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. لذلك ورد أثار ما شرب أحد من هذا الحوض إلا واستزاد، ما كان الأمر على الإفطار بل كان الأمر على الزيادة. وهذا الماء من بركته أيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم لونه وطعمه ورائحته، بين لنا هذا الماء العظيم إشارة لأهل الإسلام وهذه التوحيد لونه وطعمه ورائحته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن اللون، قال هو أشد بياضا من اللبن، هذا من البخاري، قال هو أشد بياضا من اللبن. وهذه أيضا لما تنظر إلى البياض يعني بعينك أرأيت كيف يحس من البياض؟ وقال إن خشب يعني مخ البياض، وقال كفر فيه موتاكم. فلذلك قال أن النعيم المعنوي وهذا النعيم النظر والقلب، قال بياض الماء، قال هو أشد بياضا من من اللبن. ثم قال وأحلى من العسل، ذكر اللون وذكر الطعم، قال وأحلى من العسل. بعد صحيح قال رائحة، إذا الماء تصف فيه لونا، تصف فيه طعما، ذوقا، تصف فيه رائحة، بلغ المدى والسمو فهو أشد بياضا من اللبن، اللهم صل يا رب العالمين، وهو أحلى من العسل ذوقا وطعما، وهو أطيب من المسك رائحة. هذا بالنسبة لنوع المياه التي تصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما تكلمنا عن اتساع هذا الحوض، وهذا الاتساع لأن هذه الأمة هو جمع غفير وسيأتون لنا السلف والسلف يدود الناس إلا هذه الأمة عن هذا الحوض حول النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين صلى الله عليه وسلم سعة هذا الحوض، قال طوله شهر مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وفي رواية قال زواياه متساوية، زواياه متساوية. التجاري يتكلم الأول معنا تعاقون التجارين، هذا بابهم الآن، يعني هو في مدور ولا نعم. إذا هو مربع وكل الأضلاع متساوية، قال طوله عرض مسيرة عرض مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، قال زواياه متساوية. هذه هي دلالة على العدل الذي سيحدث من يلتف حول هذا الحوض، لا نختار له بحال من الأحوال بالنظري بشم الرائحة برؤية اللون، أيضا في التذوق الذي يناوله النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب شربة هنيئة. وقد نقول لأنه من الناس من يسقيه لا جل في علاه شرابا طهورا من هذا الحوض، ومنه من يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم، من يسقيه الصحابه رضوان الله عليهم، وكل بحسب بمن يتفاوتون في المنازل، لكنهم جميعا سيشربون من هذا الماء. اذا هذا الماء لون الماء وطعم الماء سعه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي او يرد على هذا الحوض كثير من هذه الامه، وكثير من الامه ايضا يردون عن هذا الحوض. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين لنا صفه الماء بين عدد الأواني الأبارير التي يشرب منها الناس، فهم في كثرة، فهل هناك أبارير ممكن أن تسع كل هؤلاء الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأباريره كنجوم السماء، في رواية قال وعدد الأواني عدد أوانيه كنجوم السماء. وهنا نسمع في رواية قال في الليلة المظلمة المضحية، وهذا تمثيل رائع يبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إن ذهبت إلى الحوض أخذك اللمعان والضياء العظيم لهذه الأباريق، لأن السلام قال كنجوم السماء، فمثلها بنجوم السماء لأمرين اثنين جليلين، الأمر الأول اللمعان والإضاءة، وأنت عندما تخرج من ظلمة الضب تحتاج إلى دور عظيم حتى تسير على هذا الضرب مستبشرا، فهذا اللمعان فيه إشارة لك أنك تمر على صراطك أجويد الخير كالريح المرسلة، وكما قلنا فيها تفاؤل بالخير أنك في ميزانك تكون أخذت حسابا من غيرك. فهنا هذه الأواني عددها كنجوم لمعانا وإضاءة وأيضا كثرة، وأيضا كثرة فهي تحوي وتسع كل من يأتي يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المتعلقة أيضا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول من الذين يردون هذا الحوض، نقول كل واحد يرد هذا الحوض، والمنافق والمنافق، وأهل البدع وأهل البدع يردون الحوض، كل من تسمى باسم الإسلام يردون الحوض. لكن هل يبقى كل من وارد من كان واردا للحوض يبقى على الحوض حتى يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا الأصل كل مؤمن موحد أو تسمى باسم الإيمان والتوحيد فإنه يرد الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وقال بأنه يعني سيزول عن حوضه الناس حتى تأتي هذه الأمة فتلتف حول النبي حول حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يقتل جنة أناس من بين يديه ولا يقتل جنة أناس من بين يديه. فأقول ربي بصيحاتي بصيحاتي. في رواية قال أمتي أمتي. فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صحبا صحبا لمن بدل بعدي صحبا صحبا لمن أحدث بعد. إذا الكل كل من تسمى باسم الإسلام سيأتي ويرد على هذا الحوض كما قال النسنة ثم يختلج هؤلاء المنافقون. بعض العلماء في هذه الوارد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يقتلجن ناس من بين يدي فأقول صيحابي صيحابي. وفي رواية قال أمتي أمتي. قال صيحابي صيحابي. قيل يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك ما أحدث بعدك. حملها بعض العلماء في قوله صيحابي على الرسل. قال هؤلاء الذين ارتدوا. أخذها بعض أهل البدع وقال ما بقي مسلما على الإسلام بعد أن سلم من الصحابة إلا قريب من إيش من العشرة نفر أو ثلاثة عشر نفر. وقالوا والبقية ارتدوا خدوا وخابوا وخسروا عندما قالوا ذلك وكفروا الصحابة. ولكننا نقول يعني بتحقيق المسألة لأن سلم عندما مات مات النبي صلى الله عليه وسلم والعرب كفر لكنه قسم إلى أصناف ثلاثة. قسم بقي على الإسلام وهم في قبل من أهل المدينة ومن أهل مكة وقسم ارتدوا عن الإسلام وتمسكوا بالردة وعبادة الأصنام وماتوا على ذلك وقسم ارتد ولكنه رجع بعد ذلك للإسلام كعبد الله بن أبي صالح عبد الله بن صالح وارتد رجع على الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن ارتد قبل الإسلام ثم بعد ذلك رجع إلى النبي إلى الإسلام. فهذا لا يوجد يبقى عندنا قسمان قسم مؤمنون قلة وهؤلاء الذين سيقفون ويردون إلى الحوض ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وقسم آخرون هؤلاء الذين قد ارتدوا عن الإسلام وخرجوا عن دين الإسلام وماتوا على ذلك وهؤلاء لا يردون الحوض بحال من الأحوال. والقسم الذين يردون أو يردون الحوض وهؤلاء كانوا على الإسلام وارتدوا باطنا إما ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وإما ارتدوا باطنا وبقوا على الإسلام ظاهرا بمعنى أنهم أهل ذلك. القسم الذي في الوسط قسم من المرتدين لا يعرفهم السلام وسيردون على الحوض على أنهم أسلموا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم ماتوا على الإسلام ظاهرا وهؤلاء الذين اقتصدوا الكفر وتركوا الإسلام اقتصدوا الكفر وتركوا الإسلام. وأنا أفصل في هذه المسألة لأنني أريد أن أبين في قول النبي صلى الله عليه وسلم صيحابي وصيحابي لا تأتي على كل أصحاب النبي كما قلنا أهل البدع والضلالة أخذوا بهذه المسألة وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صيحابي دل ذلك على أن أصحاب النبي ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بها من كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نفصل هذه المسألة لأنها مسألة شائكة نقول لا الناس في عصر النبي وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا لأقسام ثلاثة قسم يقولون خلص كانوا على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أهل المدينة وأهل مكة وهؤلاء الذين يردون على الحوض ويركبون بهذه النبي صلى الله عليه وسلم وقسم آخر ارتدوا وعبدوا الأصنام وهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يردون الحوض بحال من الأحوال وقسم لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين سموا الإسلام كانوا تحتهم أهل النفاق وأيضا أهل الردة الذين لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة أنه لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم إما بالإسلام أما بالإسلام النفاق صار الله جل في علاه ومن أهل المدينة دي. نعلم فإذا المسلم لا يعلم وإن كان حديث حذيفة لم يشهد عليه أنه أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفر الذين ينافقون حتى قال له عمر بن الخطاب أتزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولا أزكي ولا أزكي أحدا بعدك. لكن الحق أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من المنافقين الذين لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال من الحق قالوا انك لا تدري ما احدثوا بعدك. اظهروا النفاق بعد ما اختفوا هذا النفاق في عصرك وانت موجود. النفاق يردون عن الحوض ولا كما قال ان الله وهو الرابع سبحانه جل في علاه. والاخرون الذين ارتدوا ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم برسالته. لذلك قال بعض العلماء الذين شهروا هذا الحديث قال قبل النبي وصحابي قبل النبي وبعد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الذين هم كثر فينا أو كثر في زمان من سبقنا هم أهل البدعة والضلال. هم أهل البدعة والضلال. شملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك وقد قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لعن الله فيها لعن الله من أحدث فيها حدثا لعن الله فيها من أحدث من آوى فيها محدثا لعن الله من آوى فيها محدثا. إذن عندنا أصناف يأتون بعد هؤلاء وهؤلاء الذين ينزلون تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي يعني هؤلاء من أمتي. ما قال أصيحابي قال أمتي أمتي. فقالوا يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لذلك خطر البدع عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن صاحب كل بدعة. فهؤلاء أيضا يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربون من يده بحال من الأحوال. وهذه أيضا فيها من التفاؤل لأهل الإسلام وفيها ما فيها من إنباء أهل النفاق على ما سيحدث لهم بعد ذلك والعثرات التي يكونون فيها عند الميزان وعند الصراط. آخر المسائل التي نتكلم فيها عقديا في باب الحوض. متى الحوض؟ إذا قلنا الحوض والحوض فيه ماء أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأيضا هو أطيب رائحة من المسك، متى يحتاج المرء إلى هذا الشراب؟ نقول عند الخروج من القبر يكون العطش العظيم قد أصاب الناس جميعا، وعند قرب الشمس ودنو الشمس من الرؤوس قد رميل وأنهم يغرقون في العرق، فالعرق يحتاجون وإعوازهم للماء إعوازا يكون إعوازا شديدا، فيكون الشراب من هذا الحوض قبل الصراط وقبل الميزان. وقال بعض العلماء بل الحوض بعد الميزان لأنه بعد الميزان ينكشف الأمر. أهل الخير هم الذين يشربون وأهل الجنان هم الذين يشربون وأهل النيران لا يشربون. والراجح الذي ندين الله به بأن المسألة على أمور ثلاثة مرتبة حوض ثم ميزان ثم صراط. هذا الترتيب الصحيح حوض ثم ميزان ثم صراط. ويمكن أن نقول بأن الدلالة على ذلك بالنظر وبالأثر. أما بالأثر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يمكن أن تستشعر هذا الفصل فصل الخطاب في هذا الباب بأنه لما يقول يختلجن وهو لا يعرفه ويقول أمتي أمتي أن هذا قبل الميزان، لأن بعد الميزان سيعرف الصالح من الطالح ويعرف الذي نجا والذي ينجو. من غلبت سيئاته على حسناته وإن كان في المشيئة فيقرع ويوبخ. فإذا بعد الميزان يعرف من يشرب ويعرف من لا يشرب فيشرب. فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن الحوض يكون قبل الميزان ثم بعد ذلك الميزان وبعد ذلك الصراط. وإن سألت عن الحكمة قلنا من شرب ولم يختلج هذه بشارة خير أن الميزان أو الحساب يكون خفيفا يكون له العرض ولا يكون له المناقشة. ومن نوقش الحساب عذب فيكون هذا من باب العرض. الله جعل يلقي كنفه عليه فيقول عبدي ألا تذكر ذنب كذا يوم كذا ثم بعد ذلك يستره الله جل في علاه ويقول سترتها عليك عبدي في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذا الحوض ثم الميزان ثم بعد ذلك الصراط وهذا الترتيب الصحيح. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما من الذين أول الناس يعني قدوما على النبي صلى الله عليه وسلم وأول الناس من يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبلها أقول الأمم بأسرها تأتي للنبي أكثر واردة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يزود عن هذا الحوض من ليس من أمته. فسألوا الصحابة وكيف تعرف أمتك من غيرهم ما الكل من بني البشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا تأتون أو تردون على الحوض غرلا محجلين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من يرد الحوض من كان موحدا وتعرف ويعرف توحيده بإيش بالصلاة. وهذه أيضا مما يستدل به من قال بكفر تارك الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعرف أمتي أنهم يأتون يردون علي يردون الحوض غرلا محجرين، غرا محجرين، غرا محجرين، الغرة التي البياض التي في الوجه والتحجير معروف، فقال غرا محجرين. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه يأمر الناس أن يطيلوا غرتهم، لأن هذا يفصل بينهم وبين الأمم السابقة، وأن السلام يعرف أمته من هذه العلامة. لكنه قال: وأول الناس ورودا على الحوض فقراء المهاجرين. أرأيت أخي الكريم كما قال السلام: يدخل الجنة فقراء المهاجرين قبل الأغنياء بنصف يوم، بخمسمائة سنة. أيضا يرد الحوض فقراء المهاجرين، لما؟ لخفة الحساب، لخفة الحساب. وهذه أيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء على فضل الفقير على الغني، أو فضل الفقير على الفقير الصابر على الغني الشاكر، فقال فقراء المهاجرين. وأيضا من ذلك فقراء الأنصار، لأن المسلم وعدهم اللقاء على الحوض، قال: ستجدون بعدي أسرة. هذه فيها دلالة أن زهرة الدنيا لا تفتح عليهم، بل يستأثر الناس بزهرة الدنيا، ويعني الأنصار يبقى كل أنصاري على ما هو فيه من فقر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تلقوني على الحوض، فهم أول الناس ورودا أيضا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي آخر المسائل في هذا الباب. والموحدون هم الذين يردون، هم الذين يعني يشربون من يد النبي شربة هنية لا يظمؤون بعدها أبدا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، حديث الباب: أولا، جواز استخدام الذهب والفضة أو التحلي بالذهب والفضة أو التنعم بالذهب والفضة في الجنة جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ميزبان نهر الكوثر يصب في الحوض بميزبين، ميزبان مذاب من ذهب ومذاب من ورق. حرم الله الذهب، استخدام أواني الذهب والفضة على الناس، فلما انصاعوا فلما انقادوا فلما استسلموا تنعموا بالذهب والفضة في الجنة وفي عرصات يوم القيامة. فهنا قال: ميزبان مذاب من ذهب ومذاب من ورق، فيها دلالة واضحة جدا على جواز استخدام الذهب والفضة يوم القيامة. وهذا كما قلنا من الله جل في علاه شكرا لعباده لما كفوا عن استخدام الذهب والفضة جزاء وفاقا وأجرا تباقا. الفائدة الثانية: فضل الفقراء على الأغنياء، بأن الله تعالى قد فضل الفقراء أيضا، وهم أول الناس ورودا على النبي صلى الله عليه وسلم في شراب أن يشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، الفائدة الثالثة: فضل التحجير والغر، فضل التحجير. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنسان كلما أسبغ الوضوء كلما من الله عليه جل في علاه بالفضائل، ومنها أنهم يعني يعرفوا من المسلم من الأمم سيردون على الحوض. الفائدة الرابعة: خطاب الناس، يا أيها الناس، اذكروا الناس، يا أيها الناس ينزل تحته الرجال والنساء، لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كما في بعض الروايات قالت: اشتقت أن أسمع عن حوض النبي بعدما ذكروا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن الحوض، فقالت: فاشتقت أن أسمع، فقال النبي: أيها الناس، فقامت فقيل لها: إنه يقول أيها الناس ويدعو الرجال، قالت: لا أنا من الناس، قالت: لا أنا. وهذا هذه فائدة أصولية مهمة جدا، أن لفظ الناس ينزل تحته الرجل والمرأة، لأن هذه أم سلمة هذا على العربية الفصيحة عندها، قالت: أنا من الناس، أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس فأنا من الناس. نعم. الفائدة الأخيرة: الفطر السليمة تنجي صاحبه، الفطر السليمة تنجي صاحبه. وهذه تأخذها من آخر حديث، لأن أنس رضي الله عنه أرضاه قال: ما زلتم تتكلمون عن حوض النبي وإني ما زلت أسمع العجائز يدعون الله جل في علاه أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال العجائز، وهذه دلالة واضحة جدا على أن النجاسة مرهونة بالفطر السليمة، ويعني الفطر السليمة فيها العلم الواسع. قلنا: لا، الفطر السليمة تقبل حديث النبي دون أدنى معارضة. إذا قيل لها قال رسول الله قالت: سمعت وأطعت، إن كان خبرا صدقت، وإن كان أمرا ائتمرت، وإن كان زجرا ونهيا انزجرت وانتهت. هذه الفطرة السليمة. لذلك أنت ترى لما قال الجويني وغير الجويني قال: ليتني مت على عقيدة إيش؟ العجائز، الفطرة السليمة. لذلك لما مرت امرأة عجوز ووجدت كوكبة عظيمة جدا وازدحام شديد يكادون يقتتلون، فقالت المرأة: أوسعوا أفتحوا لي، فقالوا: تنحي، أما تعلمين من يمشي؟ قالت: من يمشي؟ قالوا: الرازي، فقالت: من الرازي؟ قال هذا الرازي عالم جليل. قالت وما عالم جليل؟ يعني ايش اللي فيها تقتلونني من اجله؟ فقالوا هذا الذي اتى بألف دليل على وجود الله جل في علاه. فسخرت منهم العجوز، قالت والله ووجود الله يحتاج الى دليل؟ فهذا دلال عجائز فطر سليم. وهذا حدث من الهمداني لما الجواني جلس يتفلسف بالفلسفة الطائعة وعلم الكلام ويقول كان الله ولم يكن شيء، وهو على ما كان عليه إلى الآن. يعني هو بيتفلسف على الناس. مش جاءنا الحديث عن السلم لما سئل عن الله جل في علاه أين الله، قال كان الله ولم يكن شيء، ثم قال وهو على ما كان عليه. يقصد بذلك إيه؟ الله الله طلبت الآن. يقصد بذلك إيش؟ إيش اللي لا شيء؟ هو يريد إيش؟ هو الآن بالفلسفة الفارغة هذه يريد إيش؟ شو محمد؟ والله يا عندك لو تدبرت ثانية واحدة. دكتور أيمن يريد إيش هو؟ أنت أخذت المكان البعيد لتنام براحتك؟ لا نتركك نائما. قال كان الله ولم يكن شيء، وهو على ما كان يريد إيش؟ من قال لا أدري فقد وفق. عاد تفلسف ولا عندك العلم؟ شوف اهو عايز فلسف، لازم الفلسفة. الدكتور محمد عماد عنده فهلوة مصرية راقية، مش فهلوة فقط. ها ايه ده الاختراعات المتينة دي؟ ده كده انا مش جالي احباط. انا الان ان كان في الموت خير اللهم فهمتني، اللهم فهمتني وقودني اليك غير مفتون. ايش هذا؟ هو نعم هو ينفي العلوم، بس انا اريد امر اشد حتى تمشي عشان ارتاح بسرعه. ممتاز. يريد ينفي شيء اسمه استواء العرش. هو لا كان ولم يكن شيء وهو على ما كان، يعني ما فيش عرش، ما في شيء اسمه استواء العرش. فهو حقا كما قال الاخ انه ينفي العلو، لكن يريد ينفي شيء اسمه عرش، ما في شيء اسمه استوى على العرش. فالهملاني ما تكلم معه، رجل من الاعراب عام، قال له يا امام دعنا مما تقول الان، لكن انا الان اريد اجابه عما ارى في داخلي. كلما اردت ان ادعو ربي اقول يا الله قلبي يهوى الى السماء. فماذا فعل الجويني؟ مساله ما لا استطيع، حسي، مساله حسيه، تعرف ان الله جعلها في السماء. فضرب على رأسي هكذا وقال جويني حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ليش؟ لأنه أتى بشيء من داخله لا يستطيع رده بحال من هذه العجائب، يموتون على عقيدة سديدة صحيحة. فلذلك كان كل منهم يقول ليتني مت على عقيدة العجائب. فهنا أنا سمعك يقول ما زلت أسمع العجائب يدعون الله أن يشربوا شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تتكلمون في الحوض. ما عندهم رد، ما عندهم مسألة العقل والنظار، ويقولون لابد أن أولا الشك، العقيدة لا تكون إلا بالشك أولا، ثم الوصول إلى وجود الله، ثم الكلام عن الحوادث، وكل ذلك لم يأتي الله، لم ينزل الله به السلطان من حال من الأحوال. فإن أفضل من نجا هو من سلم لله وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي، انقذت تماما واستسلمت تماما، كما قال الإمام الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وما علينا إلا السمع والطاعة والانقياد والاستسلام لله جل في علاه. الدرس الثاني في الكلام على اسم الله على القاهر.